شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكنا لها ولأولادها الذكور والإناث، علما بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه حيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه، هذا لا حرج، اجتهد في توزيع بينهم لإسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكم بقية العقار ورث من الجميع فلا بأس. أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة والعدل، يعطي الزوجات على السواء ويعطي الأولاد على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى حتى يعدل بينهم، لأن الرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إلا. فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة في زوجاته وفي أولاده إذا كان عطى تمليك.